جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. قالون واندرج معه من اندرج. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. الأزرق بالإشباع. والشهر الحرام والهدي والقلائد والقلائد. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالتسهيل مع الإشباع والقصر. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للنيس والشهر الحرام والهدي والقلائد. دوري أبي عمرو بإمالة الناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للنيس والشهر الحرام والهدي والقلائد. دوري أبي عمرو بإمالة الناس والغنة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. هشام بتوسط المتصل واندرج معه ابن ذكوان. لاحظ فرش هذه الكلمة قياما، الدليل في سورة النساء: واقصر قياما كن أبا وتحت كم. معنى هذا أن تحت كم أي في سورة المائدة الذي يقول قياما هو ابن عمرو فقط، أما في سورة النساء كن أبا ابن عامر ونافع قرأ قياما والباقون قياما. جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. النقاش بالإشباع. جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. هشام بالغنة واندرج معه ابن ذكوان. قيما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. النقاش بالإشباع والغنة. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الأصفهاني بقصر المنفصل والنقل. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. أبو عمرو بقصر المنفصل والإدغام واندرج معه يعقوب. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الأسماءان بتوسط المنفصل والنقل. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ابن ذكوان بالسكت على أل وشيء واندرج معه حفص وإبليس. ذلك لتعلموا وأن الله بكل شيء عليم. الأزرق بالإشباع والنقل وتوسط شيء وأن الله بكل شيء عليم. الأزرق على الوجه السابق بإشباع شيء. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ذلك لتعلموا السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. النقاش بالسكت على أل وشيء واندرج معه حمزة. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. حمزة بالسكت على أل وتوسط شيء. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. حمزة بالسكت على المد المنفصل وأل وشيء.